طيب، يقول رجل نوى أن يضحي ولكنه حلق شعره وأخذ من أظفاره وهو يعلم بالحديث، هل يجوز أن تنوب الزوجة عنه بالأضحية لكي تقبل؟ أولا عدم يعني عدم الالتزام بالامتناع عن تقليم الأظافر أو أخذ الشعر لا يؤثر على الأضحية، يعني الأضحية مقبولة إن شاء الله تعالى، ولو كل يوم يقرض أظافره وكل يوم يمسك شعره وينتف من شعره شعره الأضحية مقبولة، لكن هذا الفعل منه وهو أخذه من شعره أو بشره أو ظفره، هذا الفعل منه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا دخلت العشوة وأراد أهلكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيئا. فالأصل الإنسان يمتنع، وذهب أكثر أهل العلم على أن الأخذ مكروه وليس محرما، وذهب بعض أهل العلم أنه محرم، لكنه لم يقل أحد أبدا حسب ما أعلم أنه لا تقبل الأضحية لأنه أخذ من ظفره أو أخذ من شعره، لكن نقول له هو مقصر وهو مخطئ عندما أخذ من ظفره ومخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شأن له بالأضحية، الأضحية صحيحة ولا ينوب عنه أحد لأنه هو الذي دفع المال، فالذي يدفع المال هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من ظفره. إذا كانت الزوجة لم تدفع شيئا ثم لا تأخذ من شعرها ولا من ظفرها، ما الفائدة؟ الذي لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره هو الذي دفع المال، هذا الذي تكون الأضحية له وهو الذي يمتنع، أما غيره فلا، حتى الوكيل حتى الذي يباشر الذبحة لا، ما لهم شغل، الكلام في من يدفع المال. نعم، اللي هو الإمساك يعني على خلاف بين أهل العلم، والأقرب العلم عند الله تبارك أنه مكروه وليس محرما، عدم الأخذ من الشعر والظهر أنه مكروه وليس محرما، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، لكن لا شك حتى الإنسان إذا علم أن هذا الأمر مكروها أن هذا الأمر مكروه فإنه لا ينبغي له أن يتساهل في هذا، يكفي أنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل يعني ما قاله لي بعض أهل العلم، سألته عن هذه المسألة، ليست هذه يعني مسألة قريبة من هذه، في أمر الاغتسال يوم الجمعة لصلاة الجمعة، فقلت له هل الاغتسال واجب أو مستحب، هل الأمر على الوجوب أو على الاستحباب؟ فقال لي لا ينبغي للمسلم أن يبحث هذا البحث، يعني قضية هل هو مستحب أو واجب، ماذا تريد من هذا؟ إذا كنت تريد فقط كمسألة علمية ما في بس ابحث بها، لكن إذا كانت تريد أنك تفعل إذا كان واجبا لا تفعل إذا كان مستحبا، تفعل إذا كان مكروها لا تفعل إذا كان محرما، يقول لا ينبغي الإنسان يكون هكذا، وإنما كان قول المؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا يقولوا سمعنا وأطعنا، المسلم طالما أنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل كذا يفعل، ما يقول واجب ولا مستحب، طيب ماذا تريد واجب ولا مستحب؟ قال إذا واجب سأفعل، إذا مستحب والله ما نفعل، نقول يكفيك أن النبي قال افعل، كذلك النبي نهى عن هذا الأمر، نهي كراهة أو نهي تحريم، يكفي المسلم أن النبي نهى يبتعد. لذلك ما أجمل ما قال بلال بن سعد رحمه الله تعالى، يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولا تنظر إلى عظمة من عصيت، ولكن نحن نقول هنا لا تنظر إلى قضية الأمر هل واجب أو مستحب، لا تنظر من الذي أمر، هو الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك من الذي نهى، هو الله عز وجل أو الرسول، يعني هذه القضية. فلذلك الأقرب علميا أنه يكره وليس محرما، لكن أيضا لا ينبغي للمسلم أبدا أن يتساهل في هذا الأمر طالما أن النبي نهى يمتنع، إلا إذا أخذ على سبيل النسيان فإنه لا شيء عليه إن شاء الله تعالى.